ميم مشددة أي مضاعفة حكمها إظهار الغنة فيها مع بيان كسرة الميم الأولى. احنا قلنا يسمى تخليص الحركات. أعدها: حتى تنفقوا. حتى تنفقوا مما مما تحبون. أحسنت. ما حكم لن تنالوا البر؟ لن النون عند التاء ما حكمها؟ الإخفاء مع الغنة سيدي. أحسنت. تقرأ هكذا: لن تنالوا، لن تنالوا، الإخفاء مع الغنة. وكذلك الراء هنا في لفظ البر حكمها التفخيم. لماذا؟ لأنها متحركة بالفتح. أحسنت، بارك الله فيك. حتى تنفقوا، نون عند الفاء ما حكمها؟ الإخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. مما، الميم مضاعفة أي مشددة، إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها، تقرأ هكذا: مما مما. نعم، واصل التلاوة. وما تنفقوا من شيء. هنا الياء رخوية ولينة تستغرق زمن. ما لا نقول من شيء، من شيء أي. أعيد الآية. أعيد: وما تنفقوا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفق، النون عند الفاء ما حكمها؟ الإخفاء مع الغنة. الإخفاء مع الغنة، تقرأ هكذا: تنفقوا. وما تنفقوا من شيء، النون عند السين ما حكمها؟ إخفاء مع الغنة سيدي. كذلك، بارك الله فيك، تقرأ هكذا: من شيء من شيء من شيء. نعم، شيء فاء، التنوين متتابع بعده حرف الفاء ما حكمه؟ إخفاء مع الغنة سيدي. بارك الله نفس فيك الحكم. ما شاء الله. فإن نون مشددة أي مضاعفة، إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها كما قال ابن الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. ما حكم لفظ الجلالة في لفظ فإن الله؟ أحسن. لماذا؟ لأنه سبق بفتح، بفتح من قول ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. نعم. يقرأ هكذا: فإن الله، فإن الله، ما يش لا رد بالك، فإن الله به عليم. في لفظ به الهاء الكناية التي تسمى هي هاء الضمير أو تسمى هاء الضمير. نعم نعم. الصلة سيدي، حكمها الصلة. الصلة لماذا؟ لأنها وقعت بين متحركين، الصلة بمقدار ما الطبيعي. ونجد في المصحف الشريف ياء صغيرة بعد الهاء مردودة إلى الخلف كما يقال، ياء صغيرة هي دلالة على الصلة بمقدار المد الطبيعي، يعني مقدار ألف، أي الصيرة مقدار ألف. تقرأ هكذا: به عليم. به، لا نقول به عالم، لا، الصواب هو به عليم، به عليم. وما قبله التحريك للكل والصلة أي لجميع القرى. نعم، بارك الله فيكم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار، وسنبدأ إن شاء الله من قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، الآية 92 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: كأنهم لا يعلمون، الآية 101. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.